وزل هبي يا ريح الجنان وزلزلي أركان الطغيان هبي يطير على أجنحتك جنود الحق يحطمون كيد اليهود هبي وبثي في أرواحنا شعلة الجهاد لنردد جميعا واها لريح الجنة واها لريح الجنة هانت والحرب قامت ما بيننا وبين أعدانا هبت علينا لما أتينا ريح من الأوطان تصبينا والنفس هانت والحرب قامت ما بيننا وبين أعدانا صوت المدافع لحن المدافع لا عاش من يبغي لنا الهوانا إن الليالي تلو الليالي والحرب بالنيران تصلينا هبت علينا لما أتينا ريح من الأوطان تصبينا والنفس هانت والحرب قامت ما بيننا وبين أعدانا دون البلاد خرط القتاد وعد الأعد ليس يغرينا فك البنود فوق الخدود فقر البلاد تعالينا هبت علينا لما أتينا ريح من الأوطان تصبينا والنفس هانت والحرب قامت ما بيننا وبين أعدانا نحن الأسود نحن الجنود نحن البلاد في مواطنا نردي الأعادي في ذي البلاد نحمي الوطن من كيد أعدانا هبت علينا لما أتينا ريح من الأوطان تصبينا والنفس هانت والحرب قامت ما بيننا